إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. زاد المعاد في هدي خير العباد، برنامج من كتاب الإمام شمس الدين أبي عبد الله ابن قيم الجوزية، إعداد محمد منير الجنباز، إخراج مهدي أحمد الريمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا بكم، كيف حالكم؟ بخير الحمد لله، إننا في نعم عظيمة وعافية الحمد لله. اللهم لك الحمد. كأنكما اليوم قد بكرتما قبل موعد الدرس. الدرس كان شائقا فشدنا إليه وأحببنا إتمامه فأتينا مبكرا. لا بأس لا بأس، هذا شيء طيب. اقرأ يا بني من كتاب زاد المعاد. ونازل حصون بني قريظة وحصرهم 25 ليلة، ولما اشتد عليهم الحصار وعرض عليهم رئيسهم كعب بن أسد 3 خصال، إما أن يسلموا ويدخلوا مع محمد في دينه، نعم، وإما أن يقتلوا ذراريهم ويخرجوا إليه بالسيوف مصلتة يناجزونه حتى يظفروا به، أو يقتلوا عن آخرهم. عروض تحمل طرفي نقيض، يضع لهم خيار الإسلام ثم خيار القتال حتى الموت ضد المسلمين. ظننت أنه متعقل عندما وضع خيار الإسلام. كان هذا لإثارة باعث الحقد على المسلمين، بمعنى أنكم إذا كنتم لا تريدون أن تسلموا فما عليكم إلا قتال المسلمين بعنف لكي تظفروا. تابع. وإما أن يهجموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ويهاجمهم يوم السبت لأنهم قد آمنوا أن يقاتلوهم فيه، فأبوا عليه أن يجيبوه إلى واحدة منهم. هل حقا إن المسلمين آمنوا أن يهاجموهم يوم السبت؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف مكر اليهود وخداعهم، والقرآن الكريم أخبر عن أسلافهم أنهم اعتدوا يوم السبت، وغير مستبعد على هؤلاء الأحفاد أن يفعلوا مثل أسلافهم، إنما لم يطيعوا زعيمهم كعب بن أسد لأن العروض التي قدمها لهم كانت ثقيلة عليهم، فهم يكرهون المسلمين وعليه فلا يعقل أن يسلموا جميعا، وهم يحبون المال والولد فلا يعقل أن يتخلوا عن هذا بالقتل والإتلاف، وهم جبناء فلا يعقل أن يخرجوا من حصونهم للمواجهة. تابع. فبعثوا إليه أن أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر نستشيره، فلما رأوه قاموا في وجهه يبكون وقالوا يا أبا لبابة كيف ترى لنا أن ننزل على حكم محمد؟ رغم مروري 5 سنوات على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووضوح موقف اليهود من المسلمين وعداوتهم الظاهرة والباطنة لهم، أرى أنه لا يزال هناك علاقة بين بعض المسلمين واليهود بحجة أنهم موالي لهم، فلماذا لم يهدم الإسلام هذه العلاقة؟ تساؤل وجيه. الإسلام يا بني دين الإقناع لأتباعه خصوصا في العلاقات الاجتماعية، ويريد من معتنقيه أن يفهموا روح الإسلام وما يريده من خير للبشرية جمعاء. ومثل هذه الأمور، أعني الموالاة التي كانت بين اليهود والقبائل في المدينة، لم يشأ الإسلام هدمها لمجرد اختلاف الدين، وإنما ترك ذلك للواقع العملي وعلى أساسه يتصرف المسلم. فأبي بن سلول ظل متمسكا بهذا الولاء لأن الإسلام لم يدخل في قلبه ولبه، وسعد بن معاذ رضي الله عنه تخلى عن هذا الولاء لأنه اقتنع بعداوة اليهود للمسلمين وقال أتولى الله ورسوله. اللهم صل وسلم. تابع لمولي. فقال نعم وأشار بيده إلى حلقه يقول إنه الذبح، ثم علم من فوره أنه قد خان الله ورسوله فمضى على وجهه ولم يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى المسجد، مسجد المدينة، نعم، وربط نفسه بسارية المسجد وحلف ألا يحله إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه لا يدخل أرض بني قريظة أبدا. ولكن يا شيخ، هل كانت خيانته بأنه مال إليهم بقلبه؟ خيانته كانت أنه أعلمهم بما يراد بهم إن نزلوا على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذبح، فكأنه أراد منهم أن يتمردوا ويستعصوا لأن النتيجة واحدة وهي القتل، وهذا تحريض فيه تكبيد للمسلمين مشقة القتال والخسائر في الأرواح. لكنه أحس بخطئه، فهو ليس كأبي بن سلول. هذا صحيح، إلا أنه كشف أن قلبه ما يزال يحمل حبا لأعداء الله، وهذا أمر خطير، فلا يجتمع في قلب مؤمن حب لغير الله ورسوله إلا الحب في الله لإخوانه المسلمين. ففي الحديث ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يرجع إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. تابع. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك قال: دعوه حتى يتوب الله عليه. ثم تاب الله عليه. هل بقي مربوطا بالسارية كثيرا إلى أن تاب الله عليه، أم كانت التوبة عاجلة؟ قيل قرابة 20 ليلة. وقد ورد في السيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم استبطأ عودته من بني قريظة فقال: أنا فرغ أبو لبابة من حلفائه فأخبر بما فعل، فقال: لقد أصابته بعدي فتنة، ولو جاءني لاستغفرت له، وإذ قد فعل هذا فلن أحركه من مكانه حتى يقضي الله فيه ما يشاء. وقيل قرابة 6 ليال. فكانت تأتيه امرأته عند كل صلاة وتحل وثاقه ليتوضأ ويصلي، ثم نزلت توبته فحل وثاقه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبر يمينه. الحمد لله. نعم. ثم إنهم نزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقامت الأوس فقالت: يا رسول الله، قد فعلت في بني قينقاع ما قد علمت، وهم حلفاء إخواننا الخزرج، وهؤلاء موالينا، فأحسن فيهم. فقال: ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذاك إلى سعد بن معاذ. قالوا: قد رضينا. ألاحظ أن المسلمين، أو على الأخص العرب، يعطون مسألة الولاء أهمية كبيرة، ينسون من خلالها أخلاق من والوه وما اكتسب من الإثم. هذا صحيح، ففي قصة عكاشة ابن محصن ما يوضح قيمة الولاء، فهو من بني أسد ثم أتى مكة ووالى بني عبد شمس، وكان عكاشة قد شهد بدرا وأبلى فيها بلاء حسنا حتى كسر سيفه، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جذلا من حطب وقال: قاتل بهذا يا عكاشة. فلما أخذه عاد سيفا في يده طويل القامة أبيض الحديدة. وفي عكاشة أيضا قال: منا خير فارس في العرب. قالوا: من هو يا رسول الله؟ قال: عكاشة بن محصن. فقال ضرار بن الأزور الأسدي: ذاك رجل منا يا رسول الله. قال: ليس منكم ولكنه منا، للحلف أو للولاء الذي كان. وهكذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم افتخر بعكاشة وعده من قريش لأجل هذا الولاء، ومع ذلك كل هذا يزول ويلغى حتى رابط النسب أمام مصلحة الإسلام والمسلمين، ويبقى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. تابع. فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن معاذ وكان في المدينة لم يخرج معهم لجرح كان، فأركب حمارا وجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلوا يقولون له وهم يكتنفون: يا سعد أجمل إلى مواليك فأحسن فيهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حكمك فيهم لتحسن فيهم. أرى أن كثيرا من الأوس متعاطفون مع يهود بني قريظة، فهل حكم النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعدا عن وحي أم بأنه عرف بقرينة معينة أنه لن يواليهم وإنما سيحكم فيهم حكما عادلا؟ من المعلوم أن سعد بن معاذ سيد الأوس، وهو أولى أن يحكم في هذا الأمر لطاعة قومه له. ومن المعلوم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى بني قريظة ليستوثق من عهدهم، فلما كلمهم أنكروا هذا العهد، فعاد من عندهم غضبان لما فعلوه، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بغدرهم. وأصيب سعد بن معاذ بسهم أثناء حصار قريش للمدينة، فقال سعد: اللهم إن كنت أبقيت من حرب قريش شيئا فأبقني لها، فإنه لا قوم أحب إلي أن أجاهد من قوم آذوا رسولك وكذبوه وأخرجوه، إلى أن قال: ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. وتوقف نزف جرح سعد وبقي في خيمة روفيدة يمرض فيها، إلى أن دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحكم فيهم، وقد استجاب الله دعاء سعد. وهناك رواية أن بني قريظة هم الذين اختاروا سعدا ليحكم فيهم. تابع. نعم. وهو ساكت فلما أكثروا عليه قال: لقد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فلما سمعوا ذلك منه رجع بعضهم إلى المدينة فنعى إليهم القوم. هؤلاء الذين رجعوا إلى المدينة فنعوا إلى قومهم اليهود، كأنهم عرفوا أن سعدا سيحكم بقتلهم. هذا صحيح، لقد تجرد سعد لله وأبعد عنه الهوى ونطق بما ينبغي أن يعاملوا به، وكلهم كانوا يرون هذا. فمن قبله أبو لبابة قال لهم الذبح، ولكن كانوا يرجون من سعد أن يميل في الحكم لصالحهم كما فعل ابن سلول مع بني النضير، ولكن شتان بين سعد وابن سلول. الأول أخلص النية لله فشيعه يوم وفاته 70,000 ملك